على عرض سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة عملية وندفع عنه؟ هذا ما ستسمعونه بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله تعالى أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يتقبل صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذب عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يستعملنا فيما يرضيه ويحبه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سيدي عذرا، مولاي عذرا، هذا أقل ما يجب علينا تجاه هذا الرسول الأمين. يا سيدي يا رسول الله، هو عندنا أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، فمحمد باقٍ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بحبيبي حبيب الروح وشقيق الدرب سيدنا الشيخ عمرو أحمد حفظه الله تعالى. مرحبا الشيخ، ربنا يرضى عنك، وأنا أحبك في الله يا سيدي. ربنا يرضى عنك، ربنا يرضى عنك يا رب، ويديم هذه الأخوة التي بيننا، ويجعل جمعنا في نصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا مرحوما موفقا. نسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا يعني بلسما على قلوب المشتاقين لنصرته، آمين، وشوكة في حلق شانئه عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. الحقيقة شيخنا أنا بفرح إذا لقيتك، لكن النهاردة الحزن يملأني على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حزن على سيدنا النبي من ناحية، وحزن من الأمة وواقع الأمة من ناحية أخرى. اسمح لي ابتداء أن أتقدم بالتحية العطرة للصادق المصدوق صاحب السيرة العطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب. إليه أشرف التحايا وأحيى المزايا عليه الصلاة والسلام. أقول له فداك نفسي وروحي يا سيدي يا رسول الله. أعتذر إليك يا سيدي، أعتذر إليك يا حبيبي، أعتذر إليك يا صاحب الفضل علي بعد الله عز وجل، أعتذر إليك يا من كنت سببا في نجاتنا من النار، أعتذر إليك عما اقترف المقترفون، أعتذر إليك يا سيدي فداك نفسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أعذني وأخي الشيخ عمرو، اللهم أعذني في هذا اللقاء من قول الزور ومن غشيان الفجور ومن الغرر والغرور. اللهم لا تجعلني وأخي من مستكثري الحجج، ولا ممن يقطع أنفه بكفه، ولا ممن يحسب أنه يحسن صنعا وهو من الأخسرين أعمالا. اللهم تقبل، اللهم أعنا واستعملنا فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. شيخنا الحبيب، ممكن لماذا كمان؟ ممكن. لماذا يا سيدنا يتجرؤون على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير سيدنا الكريم، ربنا يرضى عنك. واسمح لي أن أعتذر أنا أيضا لسيدي رسول الله. تفضل يا شيخ، تفضل حبيبي. سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك وعذرا، الصلاة والسلام عليك وعذرا يا سيد الناس. أنت محمد وأنت أحمد وأنت محمود، إنما يشتموننا نحن يا سيدي، ويهزؤوننا ويهزؤون بنا نحن يا قرة عيني. سيدي يا رسول الله، ما أعلى ذكرك وأشرف اسمك بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله. حسدونا عليك يا سيدي، عذرا سيدي، حسدونا عليك، حسدونا أن نبينا سيد الأنبياء، حسدونا على عدلك، حسدونا على جمالك، حسدونا على صفاتك، حسدونا يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وعلى من سار على هديك واستنى بسنتك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وعلى من سار على هديك واستنى بسنتك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. ثم أما بعد يا قرة عيني، قل لي على شأن موضوع وتعبان وحزين مما يحدث من إساءة لسيدي وحبيب رسول الله، أجب لي بوضوح لماذا هذه الجرأة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لك يا سيدي الآن وكما سمعتني الآن، حسد، متغاظين من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أغاظهم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرت به كل عين منصفة صلى الله عليه وسلم. أغاظهم أنه صلى الله عليه وسلم ممدوح على كل لسان وبكل لغة. أغاظهم أنه الأكثر أتباعا، وأن أتباعه صلى الله عليه وسلم يتزايدون في كل لحظة. أغاظهم ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام على كل مأذنة. إن الأرض كلها تهتف باسمه عليه الصلاة والسلام، إن خطوط الطول تتلقف ذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فكأن الأرض تدور لتصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. متغاظين، ألم يسمعوا عنه؟ ألم يقرأوا عنه؟ ألم يعرفوا شأنه؟ رحم الله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو يتحدث عن حبيبه وحبيبي، نعم، عن سيده وسيدي، نعم، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرأ الناس صدرا وأجود الناس كفا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس عريكة وأكرم الناس عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أرى قبله ولا بعده مثله. حبيبي، هؤلاء عرفوا سيدي، عاشروا سيدي، سمعوا سيدي، تعلموا من سيدي صلى الله عليه وسلم. ألم يسمع هؤلاء عن رسول الله؟ ألم يحاولوا أن يقرأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا، أجرأ الناس صدرا، ألين الناس عشرة، أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فداه نفسي عليه الصلاة والسلام، من رآه بديهة هابه، من خالطه فعرفه أحبه، لم يرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. الله اختصر فقال وإنك لعلى خلق عظيم، والعظيم إذا عظم فتخيل مدى العظمة. أن الذي يعظم هو الله جل يقول جل. وإنك لعلى خلق عظيم، الذي يقول هذا هو الله جل. عظم أخلاقه في له نفسي عليه الصلاة والسلام. يجترئون علينا حسدا وكمدا. نعم، كل ما قلت يا سيدي بلغهم وأكثر. إنك تسألني كل مرة ألم يسمعوا ألم يبلغهم، وأقول لك بلى سمعوا فاغتاظوا، بلى سمعوا فازداد حنقهم، بلى سمعوا وجحدوا، بلى عرفوا وأكثر من ذلك. يا سيدي فين بقى يا شيخنا الأمة من هذا هذه الإساءة؟ فين الأمة من عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الأمة من وفائها لحبيب الأمة عليه الصلاة والسلام الذي علم الأمة ورب الأمة وامتن الله عز وجل علينا به أن أرسله إلينا؟ قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا جهالا فتعلمنا بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أوضع الخلق، فرفعنا الله عز وجل بالوحي الذي نزل على رسول الله وبلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وفاؤنا نحن للنبي؟ يا سيدي وأنت حبيبي في الله، أحبك الله، اسمح لي أنا يعني بيني وبينك خلاف منذ الأمس ونحن نعد الحلقة، أنني أقول لك أن الناس يحبون رسول الله جدا، لا تقل أين الحب، لا، الناس يحبون نبينا أقصى ما يكون، يحبونه فيسكتون عنه، فلا يذبون عنه، فلا يتحركون له، فلا يغارون لعرضه، أين الحب يا شيخنا؟ يحبونه صلى الله عليه وصحبه وسلم أقصى ما يكون الحب، ولكن العقبة في فرصتهم في التعبير عن هذا الحب، إن حبهم الكامن لا يخفى ولا ينكر، إن الناس أعصاهم وأفجرهم من المسلمين وأبعدهم عن الطريق المستقيم من المسلمين لا يقبلون أن يهان ولا أن يسب ولا أن يمس، بل أقول لك سيدي حتى أعداء الدعوة ومن يكافحون في سبيل الصد عن الدعوة لا يزال في قلوبهم بقية فطرة غيرة وحياء من الجناية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. خليني أسأله يا شيخنا، هل فعلا الشيخ عمرو عمال بيدافع عنكم ويدافع عني، فأنا واحد منكم، لكن أنا خليني أسألك، هل فعلا أنت بتحب سيدنا النبي؟ أمال فين نصرتك لسيدنا النبي؟ فين غيرتك على سيدنا النبي؟ فين وفائك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا معك يا شيخنا، أنا لا أكذبك والله وإنما أصدقك. نحن نرى من في ظاهرهم أنهم بعيدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كلمة تهينه. هؤلاء اللي ممكن يكون واحد منهم بيسبب الدين، أسأل الله أن يعافيه، ممكن يكون بيسبب الدين لكن لا يطيق أن يتكلم أحد عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الناس اللي بيعظموا الدين كفر، نعم كفر، كفر، ونحن من ذلك براء، ونسأل الله أن يتوب على من يفعل ذلك. لكن يا شيخنا فين الخوف العملي والغيرة العملية النهاردة؟ يعني لو إن أبويا شتم، نعم سامحني يا سيدنا، نعم عزك الله وعز والدك، شتم ربنا يكرمك، أو والدي شتم، رحمة أو حد من مشايخنا الكبار شتم، إحنا بنحزن جدا، نعم، وبنغار جدا، نعم، وبدفع عن سيدي وشيخي اللي علمني ورباني جدا، نعم، صح ولا لا؟ نعم. طيب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أبويا، نعم، وأمي وزوجتي وولادي وأحب إلينا من الناس أجمعين، نعم، موقفنا معاه إيه؟ والأمة المفترض يبقى موقفها معاه إيه؟ والناس اللي بيسمعونا دلوقتي رجالا ونساء صغارا وكبارا مفترض يبقى موقفهم إيه لما يسمعوا أن سيدنا النبي أهين أو اتشتم أو سخر منه أو سب عليه الصلاة والسلام، أو اترسم له رسمة كده بايخة، رسمة كاريكاتير بايخة، ومصرين بعد أن نفض من بعض المسلمين، نعم، هم مصرون يقول لك حنزلها ب 16 لغة، نعم، وينزلوها الأربع اللي فات ب 16 لغة، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ولا يحيق كل هذا المكر السيء إلا بأهله إن شاء الله. فنبينا منصور عليه الصلاة والسلام ولا يضره عليه الصلاة والسلام ما يجري. الحقيقة يا قرة العين وحبيب القلب أن هذا السؤال أين الحب وكيف الحب وكيف الحب اكتشفت أنا في الطريق إليك بعد أن أرسلت رسالة إلى قائمتي الدعوية أقول لهم أنا الآن سأسجل حلقة في نصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، أرسلوا لنا أسئلتكم، فكما ستسمع فضلتك الأسئلة حين تأذن بسماعها ستجد أن جل الناس هم الذين يسألوننا نحن هذا السؤال. شيخنا جرحنا غائرات تعي الطبيب الفطين، وجرح دون جرح، هذا الجرح جرح غير عادي، يعني أن نجرح في ديننا، نعم، وفي رمز دعوتنا وفي، نعم، هلال ليلنا وفي، نعم، شمس ضحانا، نعم، عليه الصلاة والسلام، نعم، هذا ليس أي جرح، نعم، جراحنا بالغات تعي الطبيب الفطين، وجرح دون جرح، جرح السنان له آس يطببه، وما لجرح قناة الدين من آس، نعم، الكلمة تهدم فضيلة، الكلمة تصيب في مقتل، الكلمة مثلها كالسيف أو أشد. نعم. احنا تعلمنا أن الجوارح جوارح تقطع وتذبح. وأشد الجوارح جوارح أدوات البيان، اليد واللسان. هؤلاء أهانونا باللسان، أهانونا باليد، فنود أن نأخذ أنا وأنت والأحبة الذين يسمعوننا الآن خطوات عملية لنصرة سيدي وحبيبي رسول الله، ونقول لنفسنا ولكل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي فوقه. نعم. فوقه ده كله إلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والسلام. اتكلم كويس لسيدنا النبي. نعم. اعرف حق سيدنا النبي، انصر نعم. سيدنا النبي. نعم. اتعلم هدي سيدنا النبي. نعم. اتمسك بهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. علم ولادك هدي النبي، سمي ولادك على أسماء سيدنا النبي صلى الله نعم. عليه وسلم. اطبع ولادك نسخ من سيدنا النبي حبيبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضل الشيخ يا سيدي، ربنا يرضى عني وعنك يا رب ويتقبل منا ومنك. سلقوكم بألسنة حداد، زي ما حضرتك بتقول الجرح غائر وشديد. وفي الحقيقة أنا مش بس هختلف مع حضرتك في أن الناس غيرانة ومتألمة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ده أنا وحوجه الرسالة زي ما حضرتك بدأت أول كلمة في مقدمة الحلقة إلى أصحاب الألسنة المسمومة أو الأقلام المسمومة، إلى أعداء الدين، إلى كل من يهزأ بنبينا عليه الصلاة والسلام، إلى كل من يفكر أن يمس جناب هذا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إننا فقط لسنا نتألم لذلك، إننا لا نطيق ألا نفتك بمن يهزأ به صلى الله عليه وسلم. تدرون، تدرون يا من تهزؤون بهذا النبي الكريم أو تريدون مساس هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه ليس تهديدا، إنني لا أهددكم، بل أترجاكم، إنني أترجاكم، أترجاكم ألا تكلفوا المسلمين ما لا يطيقون. إن أطفال المسلمين الذين هم ضعفاء ويخافون من مناظر ذبح الدجاج ومناظر ذبح افتراس الحيوانات لبعضها، لن تمنعهم طفولتهم ولا براءتهم من الفتك بمن يهين نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم يلهون حول دمائه كما يلهون حول دماء الأضاحي يوم العيد. إن نساءنا اللائي يخفن من أعزكم الله حشرات، أعز الله المسلمين، اللائي يخفن من الحشرات، لن يقفن ضعفاء ضعيفات أمام من يهين نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولو نالت أسنانهن ممن يمس جناب المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلن تزره إحداهن إلا صريعا إلا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يا سيدي الحبيب، إنني في خطبة قريبة وفي درس قريب لم يحتمل الناس أن أتهمهم في الحب، إلا حب الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس عشاق. أنا لا أتهم الناس يا شيخنا في الحب، وأنهم لا يحبون، أو لا أقول أننا نحب النبي أكثر منهم، لكن أنا أقول وأجزم أننا نحب رسول الله. جميل. وأريد أن يحب كل الناس رسول الله، وأن يثبتوا محبتهم عمليا لرسول الله. جميل. وأن يظهروا غيرتهم على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. خلينا نسمع كده الناس بيقولوا لنا إيه. نعم. استاذ محمد ينزل لنا الناس بيقولون ايه على سيدنا النبي ويسالونا عن ايه. تفضل يا شيخ. تفضل يا اسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل. اللهم وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السؤال هو كيف نسخر امكانياتنا للرد على هذه الاساءات التي حدثت؟ نعم. وكيف نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله ودعوة الشباب إلى الله. جزاكم الله خيرا. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله ودعوة الشباب إلى الله. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي هو ما واجبي أنا كمسلم كيف أرد على هؤلاء، وما اتجاهي نحو نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يمكننا نصرة سيدنا محمد ودين سيدنا محمد ألا باتباع سنته والقيام بما كان يقوم كأفعاله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سفيان بولعيد من مدينة طنجة المغربية في خضم هذه الأحداث التي تعيشها الأمة اليوم وفي خضم الحديث عن نصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر الواتساب وغيرها من هذه الوسائط تغيير صورة البروفايل لصورة مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فما مشروعية هذا الأمر وهل هذا الأمر يدخل في نصرة الحبيب محمد؟ السلام عليكم. كيف أنصر نبيي صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم طرق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق اتباع سنته وأن نعيش الإسلام حقيقة لا شكلا. فهل سمحتم يعني أن تشرح لنا كيف نعيش الإسلام حقيقة، كيف نعيش الإسلام كمنهج لنا في الحياة؟ كل الأسئلة شيخنا زي ما حضرتك شايف كده كلها إزاي نحن ننصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نسخر إمكانياتنا لنصرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعضهم سأل السؤال وجاوب أو جاوب على حتة من الإجابة وقال باتباع سيدنا النبي أو بالدعوة إلى الله عز وجل. بين لنا جزاك الله خيرا. ربنا يرضى عنك سيدنا. وأضيف سيد الكريم أن وصلت أسئلة من بعض الإخوة والأخوات مكتوبة مش صوتية. بعضهم يسأل أيضا يقول هل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه بس وبلزوم هديه بس عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ولا كمان في إجراءات مخصوصة بمناسبة هذه الإهانة وهذا الحدث المؤلم نفسه بالإضافة إلى عموم الاتباع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نوضح لنا هل في إجراءات مخصوصة في الوقت الحالي ولا مفيش، وكيف نسخر إمكانياتنا المتاحة حاليا في نصرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو فيه عجالة موضوع تغيير صورة البروفايل ده من وسائل الدعوة. وسائل الدعوة ليست توقيفية، وسائل الدعوة ليست توقيفية، ولا حرج بإذن الله في موضوع جعل صورة موحدة أو صور في نصرة سيدنا رسول الله، لا حرج في ذلك أبدا طبعا. يعني ما فيش مشكلة لما يغير صورة البروفايل بتاعه إلا تنصروه فقد نصره الله أو عذرا يا رسول الله أو عذرا حبيبي أو غير ذلك. بس أنا عايز أقول يا شيخنا أنه مطلوب منه أن يغير قلبه. لأن هذا الذي ابتلينا به دي بلوى، هذه بلية كبيرة، مصيبة كبيرة جدا أن نحن نصاب في سيدي وحبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام لسبب نحن. فإحنا لازم أن نحن نغير نفسنا حتى يغير الله عز وجل لنا. يعني حضرتك يا سيدنا شايفه الناس اللي بتقول لنا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ كيف ننصره صلى الله عليه وسلم؟ واحد بيسأل حضرتك هو بيقول كيف، وده صوته أفريقي، بيقول كيف أنصره حقيقة، كيف أعيش الإسلام حقيقة؟ واسمح لي يا سيدي ان احنا نفهم نفسية المستهزئ. احنا نتكلم كيف ننصره بالتفصيل وكل الحلقة في كيفية النصرة، لكن اريد ان يفهم الانسان المسلم نفسية المستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام. وحين يكون التحليل النفسي للانسان اللي بيستهزئ ده من القرآن، فهذه يعني كما أنه لا يصلح أي جهاز في الدنيا إلا توكيله وصانعه، فاسمعوا إلى الخلاق العليم جل جلاله وهو يكلمنا عن المستهزئين بهذا الدين لنرى نفسية هذا المستهزئ ونستخرج يعني أدويته. يعني أو نفهم، هنحلل نفسية المستهزئ ومن القرآن يا شيخنا؟ نعم، من القرآن الكريم نفهم هذا الحسود الحقود على محمد صلى الله عليه وسلم. اسمح لي شيخنا ان احنا نحلل نفسية هؤلاء المستهزئين الذين قال الله عنهم ان كفيناك المستهزئين بعد ان ناخذ هذا الفاصل. جزاك الله خيرا. تفضل يا قرة. اسمحوا لنا ان ناخذ هذا الفاصل ونتواصل معكم باذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي عذرا، مولاي عذرا، هذا أقل ما يجب علينا تجاه هذا الرسول الأمين. هو عندنا أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، وسيعلو صوت الله. عذرا سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام التامين الكاملين لحبيبي صاحب السيرة العطرة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي ان احنا نكمل تحليل هذه النفسيات لمن يستهزئون بسيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعدنا سيدنا الشيخ عمرو، ومن القرآن. عايزين من القرآن يا شيخنا. بس نسمعها بصوتك انت يا شيخنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. جزاك الله خير. تفضل شيخنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. عجيب يا شيخنا، ربنا بيقول ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بس كده خلاص، يعني هي دي الخلاصة. عايز تعرف نفسيتهم ايه؟ شوية عزك الله دواب ما بيفهموش ولا بيفهم، لا يعقلون. اللي خلق عقولهم قال لا يعقلون. اوعى تقول عليهم عقلانيين، هم بيقولوا علمانيين ولا لهم في العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ده إنسان لا يحترم، ده إنسان لا يوقر. الدولة أو الأمة أو الحضارة اللي ما تعرفش لهذا النبي الكريم قدره يبقوا أغبياء. أحسنتم. يبقوا لا يعقلون. نعم. يبقوا سفهاء. يا سيدنا، طب خلينا أنا بقى أكمل لك الآيات. قل هل أنبي. لا، قل يا أهل الكتاب. نعم. هل تنقمون منا؟ الكلام اللي بيستهزأ. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. نعم. انتوا متغاظين ان عندنا محجبات وعندكم عرايا؟ انتوا متغاظين ان عندنا عباد مجتهدين مخبتين وعندكم فجرة؟ انتوا متغاظين ان عندكم الانتحار بالعشرات والمئات كل يوم وعندنا تائبين كل يوم؟ انتوا متغاظين ان عندكم مرتدين لا عدد لهم وعندنا مسلمين جدد لا عدد لهم؟ يا قل يا أهل الكتاب، قل يا شيخنا، قل يا أهل الكتاب، قول يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ قول يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله

جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. مفيش حد فيهم يقدر يهوب ناحيتك ولا يجي يمتك. اقرأ القرآن يا حبيبي، اللهم صل. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. رب العزة جل جلاله لما جه واحد زي أبو جهل وجاي عايز يعمل يعني منظرة كده قدام أصحابه من الكفار، وقال أنا النهاردة هكسر دماغ محمد، فداه نفسي عليه الصلاة والسلام، وأنا بعتذر لسيد النبي وأنا بحكي هذا الموقف عليه الصلاة والسلام، وبعتذر لكل من يحب النبي عليه الصلاء والسلام. قال هذا وامشي الحجر كده على كتفه ورايح به في المجلس بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أن يفعل. بقول لسه جاي مقرب كده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت جملا فاغرا فتحلي بقه كده هيبلعني جمل. ثم أنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، قال الله تبارك وتعالى مهددا بعنف بقوة بشدة، قال الله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادي. يورينا حيعمل ايه ولا مين اللي وراه، فليدعو نادي اي فليدعو قومه، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واستمسك بالذي أنت عليه فاسجد واقترب. شيخنا الحبيب الله يغار على حبيبه، وينبغي أن نغار على حبيبنا وعلى هدي حبيبنا. كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرة عملية؟ نريد أن نركز على هذه النقطة قبل أن ينسحب بنا الوقت. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. عايزين نصرة عملية بقى لسيدنا النبي. شوف يا قرة عيني، ربنا يرضى عنك يا سيدي. أولا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحياء الإخلاص في القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والرفعة في الدين، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. شوف العلاقة بين إخلاص عملك لوجه الله وبين نصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والرفعة في الدين. اسمح لي يا أخي الكريم أبهرك بكلمة من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. عارف يعني نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ لو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليحارب فإن الله جل جلاله يرسل جندا من جنوده سبحانه اسمه الرعب يقذفه في قلوب أعدائه مسيرة شهر. عارف يعني مسيرة شهر؟ مسيرة اليوم والليلة 80 كيلو، اضرب 80 كيلو متر في 30 يبقى 2400 كيلو. قال ابن حجر عليه رحمة الله وهذه الخاصية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن مضى محاربا وحده من غير عسكر. لما سيدنا النبي يقوم يقف كده، لما يقوم يقف كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راح يحارب لوحده بطوله أعداؤه من مسيرة 2400 كيلو يهربوا. يعني أنت يا شيخنا عايز تبشرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور؟ منصور منصور منصور عليه الصلاة والسلام. لا أنا عايز أقول إيه؟ نعم أنا عايز أقول شوف الحالة دي الأمة منصورة كده، منصورة. نعم والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والرفعة، ده موجود دلوقتي؟ لا مش موجود. نعم مش موجود. الأمة مسكولة، الأمة ما ماتتش ومش هتموت، لكن مضروبة بعيدة، مضروبة جرحها ضرب. محتاجين نقرب لسيدنا النبي ولهدي النبي علشان نقرب وتحصل الرفعة والثناء في التمكين ويبقى لنا لازمة ويبقى لنا قوة وما تنزعش المهابة من صدور أعدائنا. لازم نتوب. وأول التوبة بالإخلاص لله. أريد من نفسي حين أخدم دين الله أن أخدم مخلصا. لازم اللي يصلي يصلي لوجه الله من هنا ورايح، من هنا ورايح أخلص النية. أقول أنا أخلصت عشان وجهك يا رب، أخلص النية لله

نعم. إيثار الرسول عليه الصلاة والسلام. إيثار سيدنا النبي. إيثار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أقول لك يا حبيبي في الله آمن. نعم. آمن. آمن. إنك لما هترمي السيجارة سيدنا النبي ينصر. آمن. آمن. إنك لما تدخل للحج والعمرة وتحج وتعتمر هتنصر سيدنا النبي. آمن. إنك لما هتتوب وتسيب البنت اللي بتكلمها وتسيب معاصي النظر ربنا سبحانه وتعالى هينصر سيدنا النبي. آمن. إنك لما آمني إنك لما هتتوبي من الغيبة والنميمة والله سيدنا النبي ينصر. آمنه. إنك لما هتلزموا الصلاة ومش هتفرطوا في إقامة الصلاة هيبقى سيدنا النبي انتصر بيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمح لي يا شيخنا أن أنا أقول قبل ما نختم تقديم محبته على أي محبة. أيوة. وقوله وفهمه على أي قول وأي فهم آخر لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وسلم. نعم. تعليم شمائل سيدنا النبي لأولادنا في البيوت. نعم. صلى نعمل كده نقرأ على كتاب في نص ساعة كتاب في السيرة نعلم فيه أولادنا كل يوم صفحة. جميل. هذا الحبيب بتاع الشيخ أبو بكر الجزائري. جزاك الله خير. هذا الحبيب بتاع الشيخ أبو بكر الجزائري نجيبه ونقرأ في البيت. حب من أحبه وبغض من أبغضه وموالاة من والاه وكراهية من كرهه عليه الصلاة والسلام. الغيرة على جنابه الشريف صلى الله عليه وصحبه وسلم. قول قول وقولي قول ليس عندنا أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له وللكل لو قلتم لما كل هذا أقول لأنه رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق لسانا وأقدس الخلق بيانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أدبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفر الناس حلما. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس قوة وشجاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق نسبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منزلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس معاملة للخلق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يحلب شاته ويخصف نعله ويحسن إلى نسائه صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم لا فظ ولا غليظ ولا سخاب عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا متكلفا ولا غيابا عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن غيابا ولا عيابا ولم تكن له خائنة العين صلى الله عليه وسلم. صل عليه صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما ضرب خادما بيده قط ولا امرأة من نسائه قط عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجازي بالسيئة السيئة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس تواضعا يركب الدابة ويقعد على الأرض ويسلم على الصبيان الصغار عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحقر فقيرا لفقره ولا يعظم ملكا لملكه. حبيبي الصلاة والسلام عليه كان يعود المريض حرا كان أو عبدا. حبيبي وسيدي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. حبيبي حبيبي حبيبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها ولا يقبل الصدقة. حبيبي صلى الله عليه وسلم تكفل المولى بحفظه ورعايته وحمايته وصيانته صلى الله عليه وسلم. حبيبي قرة عيني صلى الله عليه وسلم هو أرفع الناس ذكرا وأعظم خلق الله قدرا. حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى الله عن مناداته باسمه. حبيبي، حبيبي محمد، حبيبي وسيدي رسول الله محمد، أقسم الله بحياته. حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. حبيبي صلى الله عليه وسلم تولى الله الدفاع عنه. حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام فكأنما رآه حقا. حبيبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر مخلوق في الدنيا تسمى الناس باسمه، وهو أكثر إنسان يتمنى الناس رؤيته في المنام. حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود عليه الصلاة والسلام. حبيبي رسول الله ليس إمام المسجد حسب، وإنما هو إمام الأنبياء آدم والنبيون خلفه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى القريب والبعيد ويصل الأرحام ويأمر بصلة الأرحام. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من يطرق حلق الجنة، هو أنفع الناس طرقا لحلق الجنة، إذا طرقها فتحت بإذن الله، وهو أول من يدخل الجنة بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن المسيء ويقيل العثرات. فداه نفسي صلى الله عليه وسلم ييسر ولا يعسر، يألف ولا يؤلف، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرأ الناس صدرا، وأجود الناس كفا، وألين الناس عريكة، وأكرم الناس عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أر قبله ولا بعده مثله. عذرا سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل ما قلناه وما سمعوه في ميزان حسناتنا، اللهم اجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا، واكتب لنا بهذا الكلام أجرا، وارفع لنا به ذكرى، وحط عنا به وزرا، واشرح لنا به صدرا، واجعله لنا عندك زخرى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اسمحوا لي أيها الأحبة أني أتقدم بخالص التحية والتقدير والشكر الجزيل لحبيبي ورفيق دربي سيدنا الشيخ عمرو بن أحمد حفظ الله تعالى. جزاك الله خيرا، وصلى الله على سيدنا رسول الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي.